ثم أيها الأخوة الكرام، نتحدث معكم في هذه الزيارة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيها حول بعض الوصايا التي يحتاجها المسلمون عموما. وأهل السنة خصوصا، أولا اعلموا رحمكم الله أنه كما قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه في شرح السنة أن السنة هي الإسلام، وأن الإسلام هو السنة. وما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإسلام وأقواله وأفعاله وتقريراته بما في ذلك القرآن العظيم، وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإسلام ماحيا لجميع الأديان، وجعل القرآن مهيمنا على جميع الكتب السماوية، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده، وجعل هذه الأمة آخر الأمم، وربط النبي عليه الصلاة والسلام الفوز بالجنة والنجاة من النار باتباع السنة. قال عليه الصلاة والسلام فما في الصحيح من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة ودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد النجاة فليتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي الإسلام الصافي والمنبع العذب، والله جل وعلا قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وبعدها يقول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والآيات كثيرة في الأمر بطاعة الله ورسوله، فلا إسلام لمن آمن بالله ولم يؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام، ولا سبيل ولا طريق إلى الجنة إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام القائل: أنا أول من يفتح باب الجنة، وأنا أول من يقعقع باب الجنة أن يفتح غلقها عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ظن أنه سيهتدي بغير هدي محمد عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.